قال الإمام البخاري رحمه الله بصفة إبليس وجنوده. وقال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية عن صفية ابنة حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلت فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فسبق درس الفائت ذكر البخاري رحمه الله كتاب باب صفة إبليس وجنوده، وأورد فيه أحاديث كما أورد فيه قبل ذلك بعض الناس من آيات تراجعها على حاجته. قد مر جملة من الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله والمتعلقة بذكر إبليس وجنوده، وعبر ترجمة بذكر إبليس وجنوده لأن الشيطان الأعظم له جنود يبثهم ويقومون بالمهمات التي يكلفهم إياها. وقد جاء في صحيح مسلم أن إبليس يضع عرشه على البحر ثم يبث جنوده في الناس ليغوهم، فإذا جاءوا إليه وأخبروه بما حصل منهم من الإغواء فإنه عند ذلك ينوه بشأن الذي حصل منه الإفساد بين الناس والذي حصل منه الإيذاء أكثر والإضلال أكثر. جاء في صحيح مسلم هذا الحديث الدال على هذا المعنى الذي هو كون إبليس يضع عرشه على البحر ويبث جنوده في الناس. ومثل ذلك أو يشبه ذلك ما جاء في قصة ابن صياد، وأنه قال أرى عرشنا على الماء، قال ذلك عرش الشيطان، ذلك عرش الشيطان. فإبليس يغوي الناس وجنوده كذلك تسعى في إغواء الناس وفي إضلال الناس. وقد مر ذكر الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وبقي منها حديث أولها حديث الحديث الذي فيه أن صفية أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تزوره في المسجد وهو معتكف، فتحدثت معه وتحدث معها ثم قامت لتنصرف إلى منزلها، فقام معها رسول الله عليه الصلاة والسلام يصحبها في الانصراف، ثم إنه في الطريق رآه وإياها رجلان من الأنصار فأسرعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقالوا سبحان الله، إنما يعني قالوا هذا تعجب، وأنه لا يظن برسول الله عليه الصلاة والسلام شيء، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم سوءا. محل الشاهد من الترجمة من الحديث الترجمة هو هذه الجملة، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني معناه أنه يوسوس للإنسان ويجري منه كما يجري دمه فيه، كما يجري دمه في عروقه، فإن الشيطان يداخله في وسوسته وفي إغلاله وإغوائه له، فقد يحصل منه يحصل له أي الإنسان الهلاك والضلال من وراء وسوسة الشيطان. فهما لما قال سبحان الله يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع أو أن يقذف في نفوسكما شيئا سوءا. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهم احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال وهل بي جنون. وهذا الحديث أيضا داخل فيما ترجم له البخاري من ذكر إبليس وجنوده، وأن هذين الرجلين كما يحكي ذلك سليمان بن صرد رضي الله عنه، وأنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فاحمرت أوداج أحدهما، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه يعني من شدة الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. وهذا هو محل الشاهد، قوله وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا الذي حصل منه إنما هو من الشيطان، ونتيجة لأغواء الشيطان وما يريده الشيطان من الإنسان. فلما أبلغ لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهل بي جنون حتى يقول مثل هذه الكلمة، يعني فزاد لما أبلغ قال وهل بي جنون. فمحل الشاهد أن قوله عليه الصلاة والسلام لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد يدلنا على أن هذا من عمل الشيطان، وأن هذا الغضب الذي وصل إلى هذا الحد والذي تغير وجهه وساء كلامه أن هذا من الشيطان، وأن هذا من عمل الشيطان، وأن الشيطان يبعده عن الإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا هو الذي يطرد الشياطين، شياطين الجن الوقاية منهم تكون بذكر الله وبالتعوذ بالله من شرهم، وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة بالله من الشيطان هي التي تخلص منه، وهي التي تفك منه وتخلص منه وتنجي منه. وأما شياطين الإنس فإن مقابلتهم بالإحسان هذا هو الذي قد يكون أو في الغالب يكون سببا في التخلص منهم، ولكن يعني كما هو معلوم من تمكن منه الشر فإنه لا يزيده الإكرام إلا سوءا وإلا تمردا، لكن هذا هو الغالب أن الإنسان إذا قابل بالإحسان قابل الإساءة بالإحسان فإن ذلك ينفع، فإن ذلك هو الوسيلة إلى التخلص من أذى الإنس. يعتبر هذا رد على أمر الرسول، يعني هذا الكلام الذي قاله قاله من شدة الغضب. الإنسان إذا غضب والعياذ بالله وتنادى في الغضب فإنه يخرج عن طوره، قد يحصل منه الأمور الخطيرة. لهذا يعني اختلف العلماء فيما يحصل من الغضبان من الطلاق أو غيره، هل يعتبر أو لا يعتبر، وأنها يعني قد أغلق عليه عقله وسدت أمامه طرق السلامة، فهو لا يفكر إلا فيما أزعجه وفيما أغضبه، ويحصل منه التمادي ويحصل منه الاستمرار في كلام البذيء كلام السيء. فهذا قاله من شدة الغضب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله. وهذا الحديث حديث ابن عباس سبق مرة، محل الشاهد منه الاستعاذة بالله من الشيطان، سؤال الله عز وجل أن يجنبه أهله الشيطان، وأنه إذا قدر بينهما ولد فإن الشيطان لا يضره. هذا فيه التنبيه والحظ على الإتيان بهذا الدعاء عند إرادة اللقاء بالأهل، وأن هذا يخلص من الشيطان، ففيه ذكر الشيطان وإغوائه للإنسان، وأن طريق الخلاص منه والسلامة منه إنما هي باللجوء إلى الله عز وجل وسؤال الله عز وجل السلامة من شره وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا هو الذي يخلص وهو الذي ينجي من أذى شياطين الإنس وشياطين الجن. قال حدثنا محمود قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فزتره. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورد البخاري رحمه الله هنا طرفا منه ذكره مختصرا، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاء الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم تمكن منه فخنقه حتى سال لعابه على يده. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث تركه، وأنه تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام وحبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه وأرسله بعد أن خلصه الله منه وسلمه منه. وفيه ذكر الشيطان وإرادته الإفساد وإرادته السوء، والله عز وجل مكن نبيه صلى الله عليه وسلم منه حتى خنقه ولم يتمكن الشيطان من الإيذاء الذي أراده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله طراد، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل حتى يغفر بين الإنسان وقلبه، فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدة للسهو. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان من جهة أنه إذا سمع الأذان يأتي إلى الناس لإغوائهم وإضلالهم، فإذا سمع الأذان ولا وهرب وله أوراق لأن ذكر الله عز وجل يفزعه ويزعجه، فإذا انتهى الأذان رجع ليحصل منه الإغلال والوسوسة للناس، فإذا ثوب يعني إذا أتي بالإقامة لأن فيها ذكر الله عز وجل رجع هرب أو ذهب كما ذهب في المرة الأولى لأن فيه ذكر الله عز وجل، فإذا فرغ من التثويب اللي هو الإقامة فإنه يعود، فإذا دخل الناس في الصلاة جاء إلى الإنسان وجعل يذكره في صلاته أشياء تسأله عن صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فينشغل بهذه الأشياء فيصل به الأمر إلى أن يشك أو يلتبس عليه هل صلى ثلاثا أو أربعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن من حصل منه شك أو سهو في صلاته فإنه يسجد للسهو سجدتين. والحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة ولكنه أورده هنا من أجل ذكر الشيطان وأنه حريص على أغواء الإنسان وأنه عندما يسمع الأذان يفر ويهرب لأن فيه ذكر الله عز وجل، ثم يرجع ليواصل عمله، فإذا جاءت الإقامة وفيها ذكر الله أيضا هرب، فإذا فرغ منها جاء وجعل يوسوس للإنسان وهو في صلاته حتى يشغله عنها وحتى يحول بينه وبينها وحتى يكون عمله في الصلاة ليس الإقبال على الله عز وجل في صلاته وإنما الانشغال بهذه الأمور التي يذكره بها الشيطان، وقد يصل به الأمر إلى أن يشك في مقدار الركعات التي قد حصلت منه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. وهذا الحديث سيأتي في كتاب الأنبياء في ما يتعلق بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر الشيطان، من أجل أن فيه ذكر الشيطان وأنه يطعن في بطني في جنبي الإنسان إلا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه ذهب يطعن فطعن في الحجاب، والحجاب هو الغطاء أو الغشاء الذي يكون فيه المولود. والحديث سيأتي في كتاب الأنبياء في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن ألقمة قال قدمت الشام قالوا أبو الدرداء قال أبيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمارة. عن ألقمة قال قدمت الشام قالوا أبو الدرداء قال أبيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة وقال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمارة. هذا الحديث فيه منقبة لعمار رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومقصود وسيأتي في مناقب عمار، والمقصود منه هنا ذكر الشيطان والإجارة من الشيطان. قال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة. وهذا الحديث سيأتي البخاري رحمه الله ولكنه أورده هنا من أجل ذكر الشياطين، وسبق أن أورده بلفظ آخر في ذكر الملائكة من أجل ذكر الملائكة فيه، فهو أورده من أجل ذكر الملائكة وأنها تنزل في العنان يعني في السحاب، وهنا أورده من أجل ذكر الشياطين وأنها تسترق مما تتحدث به الملائكة من أمر الوحي فيبادرون ويسرعون إلى إيصاله إلى إخوانهم من شياطين الإنس وهم الكهنة، وشياطين الجن يسترقون السمع من الملائكة في العنان ثم يبادرون إلى إيصال هذا الذي سمعوه إلى إخوانهم من شياطين الإنس وهم الكهنة، فيكذب الكهنة مع تلك الكلمة التي سمعوها 100 كذبة كما جاء ذلك مبينا في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هنا ذكر الشياطين. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان، وهذا مقصود إراده هنا، هو سيأتي للبخاري هناك في الأدب لكنه أورده هنا من أجل ذكر الشيطان فيه وأن التثاؤب من الشيطان لأنه فيه كسل والخمول، وأن الإنسان عندما يحصل له فإنه لا يتمادى فيه وإنما يرده ما استطاع بكونه لا يفتح فمه وإنما يرده، فإن حصل منه ولم يحصل رده بدون أن يضع يده فيه فإنه يضع يده فيه على أعلى فيه يعني حتى يحصل منه عدم انفتاح فمه الذي هو التمكن في التثاؤب الذي هو من الشيطان. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال قال حدثنا أبو أسامة قوله إذا قال ها إذا قال ها يعني كونه يبالغ أو تمكن من التثاؤب أو يعني يتوسع بحيث أنه يفتح فمه ويحصل منه هذا الصوت يعني صوت الانفتاح التثاؤب فيقول ها يعني من انفتاح فمه فإنه يضحك الشيطان لأنه يسره ذلك ويسوءه إذا كتمه الإنسان أو لم يسترسل الإنسان في ذلك وحال دون حصول انفتاح فمه حصول التمكن من التثاؤب فإن هذا يسوء الشيطان. ولكنه إذا توسع فيه وفتح فمه وقال ها بشدة انفتاح فمه فإن هذا يضحك الشيطان ويسر منه الشيطان والعياذ بالله. فنقول من هذا ذكر الشيطان وأن التثاؤب وأنه من الشيطان. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتمدت هي وأخراهم ونظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لقي بالله حتى لحق بالله. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن المسلمين في غزوة أحد لما حصلت الهزيمة في أول الأمر صاح بهم إبليس عباد الله أخراكم وهي كلمة تقال فيما إذا خشي العدو من الوراء وأنهم كانوا مقدمين على شيء فجاءهم ما يخشونه من الخلف فالتفتت أولاهم إلى المؤخرة وكان العدو جاء من الخلف واختلط الكفار ومقدمة الكفار الذين جاءوا من الخلف من مؤخرة المسلمين وصار الذين هم في المقدمة التفتوا على المؤخرة يجالدونهم وكان فيهم المسلمون وكان وفيهم من المسلمين والد حذيفة من اليمان رضي الله عنه فبصر به ابنه حذيفة فصار ينادي أبي أبي يكررها وهذا النداء حتى ينبه الناس إلى أبيه وألا يقتلوه خطأ ولكنه قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطأ. ومحل الشاهد من إيراد الحديث والحديث سيأتي في غزوة أحد ولكن البخاري رحمه الله أورده هنا من أجل ذكر إبليس فيه وأن الشيطان قال هذه المقالة فاتجهوا إلى المؤخرة وقد اختلطت المؤخرة من المسلمين ومقدمة الذين جاءوا من الكفار من الخلف وحصل القتال حتى قتل بعض المسلمين خطأ وهم في المؤخرة على أيدي من هم في المقدمة وفيهم والد حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان، وأن الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، ونقص في الصلاة يحصل بعمل الشيطان، لأن الإنسان إذا التفت لصلاته دل على عدم إقباله عليها، فهو نقص هو اختلاس واختلفه الشيطان. ومقصود البخاري رحمه الله من إراده هنا ذكر الشيطان فيه، وأن الاختلاس وأن الالتفات اختلاس من اختلفه الشيطان من صلاته من فعل ذلك، ولهذا أورده في كتاب صفة إبليس وجنوده، لأن هذا من عمل الشيطان. قال: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، قال: والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليقصف عن يساره وليتعوذ بالله من شرهما فإنها لا تضره. قال: وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وهذا الحديث أيضا أورده البخاري رحمه الله من أجل ذكر الشيطان فيه، وأن ما يحصل الإنسان في منامه منه ما هو رؤيا ومنها ما هو حلم. الحلم يعني يحصل الإنسان أطراف وأحلام كلها من الشيطان، فإذا وجد الإنسان شيئا من ذلك أو رأى شيئا يسوءه فقد يكون من هذه الأحلام التي فيها أطراف وأحلام، فليتعوذ بالله من الشيطان وليدخل عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان فإن ذلك لا يضره. المقصود من هذا ذكر الشيطان وأن الحلم منه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ثبتت الرواية هنا. قال: حدثنا عبد الحلم الحلم المفروض يقول ولا لا يضر ولا تضر، لأنه الحلم المعني هنا ضمير يعود على الحلم وعلى الرؤية. نعم، ولا شك يعني الحلم يعني الإجراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبسط عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وهذا الحديث هو في فضل هذا الدعاء, في فضل هذا الذكر لله عز وجل, وأن هذا ثواب من يفعل ذلك 100 مرة في اليوم لمحل الشاهد منه قومها تقول له حرزا من الشيطان حتى يمسي, تقول له حرزا من الشيطان, ففيه ذكر الشيطان وما يقي منه أو بعض أو ذكر سبب من الأسباب التي تقي من شره وتخلص من شره, وهي الاتيان بهذا الذكر في اليوم 100 مرة, فإنه فيه هذا الثواب منه كونه يسلم من الشيطان وتكون حرزا له من الشيطان. قال حدثنا علي بن عبد الله, هذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, هذا ذكر عظيم فيه إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له في كلمة التوحيد وتأكيد ذلك, لأنه جاء فيها ذكر, جاء ذكر التوحيد 2 مرات أولا ثم جاء مؤكدا قوله لا إله إلا الله ثم جاء وحده لا شريك له, وحده لا شريك له تعادل لا إله إلا الله, لأن كلمة وحده تعادل إلا الله وكلمة لا شريك له تعادل لا إله, فذكر فجاء ذكر التوحيد 2 مرة في الأول لا إله إلا الله, ومرة حيث جاءت مؤكدة بلفظ آخر وهي وحده لا شريك له, إن وحده لا شريك له بمعنى لا إله إلا الله, لأن فيها نفي وإثبات, إلا أنه التأكيد جاء الإثبات أولا والنفي آخرا, وكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله فيها النفي في الأول والإثبات في الآخر, وجاء التأكيد على العكس لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد, ففيه الثناء على الله عز وجل بعد الشهادة له لأنه إله الحق, وذكر الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة وتأكيدها بهذا التأكيد الذي جاء بلفظ آخر والمعنى واحد, ثم هذا الثناء على الله عز وجل لأن له الملك وأنه مالك الملك وأن كل شيء في ملكه ولا يخرج عن ملكه وعن تصرفه سبحانه وتعالى, ثم الحمد انه المحمود وهو مالك كل شيء وهو المحمود على كل حال وهو المنعم بكل نعمه ظاهره وباطنه جليله وصغيره, كل النعم من الله وما اصابكم من نعمه فمن الله, فالنعم كلها على اختلافها ظاهرها وباطنها كلها من فضل الله عز وجل, فله الحمد وله الثناء على ما أعطى من الخير ووقع ودفع من الشر, ثم بعد ذلك ختم بالاعتراف بقدرة الله على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء وأن الله تعالى على كل شيء قدير, فهي كلمة عظيمة فيها الإخلاص لله عز وجل وفيها الحمد والثناء له سبحانه وتعالى والاعتراف بكمال قدرته وأنه على كل شيء قدير, فمن قالها 100 مرة في يوم فإنها تكون له عدل 10 رقاب, يعني عتق 10 رقاب و كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة و 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى ينسي, وهذه الجملة الأخيرة هذه المقصود من إراده هنا, وسيأتي في كتاب الدعوات, سيأتي هذا الحديث في كتاب الدعوات, ولكنه جاء هنا لأجل ذكر الشيطان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمن ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمن يكتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أخف وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. هذا الحديث فيه منقبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه ومن أجل هذه الجملة التي فيها المنقبة لعمر أورد البخاري رحمه الله على الحديث في هذا الباب وباب ذكر ابليس وجنوده من أجل الجملة التي في آخره وهي قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر إلا سلك فجا غير فجا الحديث جاء بألفاظ يعني متعددة وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا وسيأتي في مناقب عمر وفي غير مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه ولكن هنا مقصود منه ذكر الشيطان والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه على عمر رضي الله عنه ومدحه وبين فيه هذه الكلمة العظيمة التي تدل على عظيم منزلته والتي تدل على أن من يغلظه ومن يعاديه فهو ممن هو أخ للشيطان ومما هو متفق مع الشيطان لأن الشيطان لا يسلك الطريق الذي يسلكه عمر فمن ساءه عمر أو أبغض عمر فكان شريكا للشيطان في كراهيته لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهي منقبة عظيمة له ومن أجله أورد البخاري رحمه الله على الحديث والحديث سيأتي في مواضع. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا الحديث فيه ذكر الشيطان وأن الاستنثار والإنسان يتوضأ ويحصل منه الاستنثار فإنه يحصل له فيه هذه الفائدة وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت على خيشومه يعني وفي هذا تنظيف من حصول الثواب والعقاب لهم وأن محسنهم يهاب ومسيئهم يعاقب والجن الشياطين هم مردة الجن وفيهم الصالحون وفيهم الطالحون وطالحوهم هم الشياطين والإنس والجن أصلهم كما جاء في القرآن من نار جن النار وأما البشر فأصلهم كما جاء في القرآن من تراب، وأصل البشر آدم عليه الصلاة والسلام، وفي ذريته الصالحون والطالحون، فيهم المسلمون وغير المسلمين، وفيهم الأخيار وفيهم الأشرار، والإنس فيهم شياطين، والجن فيهم شياطين، وشياطين الجن وشياطين الإنس كل منهما جاء إطلاق ذكر الشياطين عليهم على الجن وعلى الإنس، والجن والإنس محسنهم يثاب ومسيئهم يعاقب، والجن كذلك محسنهم يثاب ومسيئهم يعاقب. وإنما أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بذكر ثوابهم وعقابهم، لأنه حصل خلاف من بعض العلماء في كونهم لا يعاقبون، وإنما يكونون قالهم كونوا ترابا كما يكون شأن البهائم، ولكن القول الذي عليه جمهور العلماء والذي تدل عليه الآيات والأحاديث أنهم كالإنس في الثواب والعقاب، فالمحسن يثاب والمسيء يعاقب، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو الذي أشار إليه البخاري هنا حيث أتى بالآية التي صدر بها الترجمة وأتى بها بعد الترجمة، وهي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فإنهم يخاطبون يوم القيامة ويعاتبون جميعا على ما يحصل منهم من المخالفة لما جاء به المرسلون، وهو موجه للجن والإنس. وفي القرآن سورة هي سورة الرحمن، الله عز وجل ذكر فيها الخطاب للجن والإنس، ذكر فيها الخطاب للجن والإنس، وفي كل وجاء فيها ذكر فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة في هذه السورة، والخطاب للجن والإنس، خطاب للجن والإنس، وفيه ثواب وعقاب، وفيها ثواب وعقاب، فهذا يدلنا على أن الجن أنهم يعاقبون ويثابون، كما أن الجن كما أن الإنس يعاقبون ويثابون. وقد جاء في هذه السورة من آيات متعددة التي فيها ذكر الثواب وفيها ذكر العقاب، وفي كل منها فبأي آلاء ربكما تكذبان، إذن هم يثابون ويعاقبون الجن والإنس على حد سواء. ثم من العلماء من قال بأنهم يثابون ولا يعاقبون، ويستدلون على ذلك بما جاء في سورة الأحقاف، إن صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن لما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا فإنه ذكر هنا قال يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، لأنه ما ذكر يعني إلا العذاب، وإنما ذكر الإجارة من العذاب. إذن هم لا يعذبون، إذن هم لا يعذبون. لكن الآيات الأخرى واضحة في كونهم يعذبون، حيث خوطبوا وبكتوا وخوطبوا كما يخاطب الإنس، وأن الخطاب موجه إليهم جميعا، وأن المحسن يلقى ثوابه والمسيء يلقى عقابه، من هؤلاء ومن هؤلاء. والأمر واضح من ناحية الدليل أن الجن كالإنس، أن هؤلاء يثابون ويعاقبون، وهؤلاء يثابون ويعاقبون. وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من ذكر هذه الترجمة بعد ذكر إبليس وجنوده، لأن الجن فيهم من هم من جنود الشيطان، وفيهم من خرج عن طريقته بأن كان من المسلمين، كما حصل بالنسبة للإنس، منهم من على طريقة آدم ومنهم من خرج عن طريقته فصار من الشياطين، فأولئك سلموا من طريقة الشيطان ولم يكونوا من الشياطين لهم الجن، والإنس خرجوا عن أصلهم وصاروا من الشياطين ولم يكونوا على طريقة أبيهم ووالدهم آدم عليه الصلاة والسلام، بل اجتالتهم الشياطين كما جاء في صحيح مسلم، نقوا عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. قال: باب ذكر الجن وثوابهم وإقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس. يعني يقول ثوابهم وعقابهم لقوله، يعني يستدل على أنهم يثابون ويعاقبون لقوله: يا معشر الجن والإنس، فإنه خطاب للجميع، وأنهم يقرعون ويبكتون ويقال لهم: ألم يحصل كذا وكذا، ألم يحصل كذا وكذا. ثم بعد ذلك يقول: ولكل درجات مما عملوا، يعني لهؤلاء ولهؤلاء. قال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى قوله: عما يعملون. وقال بخسا نقصا، هذه بعض الآيات مما جاء في سورة الجن: ومن يؤمن بربه فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً. هذه سورة الجن، ولا يعني الجن بخساً يعني نقصاً. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ذكر هذه الآية قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وقال إن كفار قريش كانوا يقولون عن الملائكة إنهم بنات الله، وأن أمهاتهم بنات ثروات، وأن أمهاتهم بنات ثروات الجن، يعني ثروات أشراف السريف هو الشريف، السريف أو الصرات، الصرات هم الأشراف، والثروات الشريفات، أمهاتهم بنات ثروات الجن. يعني هذا هو المقصود بقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وقال: ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، وقد علم الجنة أنهم لمحضرون، وأنه سينكشف من هذا الكذب وهذا الباطل وهذا الافتراء على الله عز وجل، ووصف الملائكة بهذه الأوصاف التي هم مبرؤون منها. قال: ستحضر للحساب. ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، ستحضر للحساب، وهذا مطابق للترجمة، وهي قول ثوابهم وعقابهم. ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، يعني ستحضر للحساب، ومعنى هذا أنهم يثابون ويعاقبون إذا حوثوا، معنى هذا أنهم يثابون ويعاقبون، المحسن يثاب والمسيء يعاقب. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال جند محضرون عند الحساب. محضرون عند الحساب. قال جند محضرون. قال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضر للحساب جند محضرون عند الحساب. جند محضرون. هذه من آية من آية أخرى. قال عند الحساب. أيوة. فإنهم جند محضرون في ياسين إلا عباد الله المخلصين. فإنهم جند محضرون إلا عباد الله. حديث حديث أبي سعيد. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الصحيح أورد البخاري هنا من أجل قوله في آخره لا يسمعه منكم ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. ومعنى هذا أن الجن يحشرون أنهم يحشرون للحساب. وهذا هو مقصود البخاري من ثوابهم وعقابهم أنهم يحشرون للحساب فيحاسبون ويثاب المحسن منهم كما يثاب المحسن من الإنس ويعاقب المسيء منهم كما يعاقب المسيء من الإنس. وهذا هو مقصود البخاري من إرادة هذا الحديث أن الجن يشهدون بما سمعوه. معنى ذلك أنهم قد أحضروا باب قول الله عز وجل. قال باب قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين مصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا. هذه البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة ولم يزد على ذكر الآية وعلى تفسير الكلمة منها وكلمة أخرى من القرآن فيها يعني هذه المادة وإن لم تكن على هذا اللفظ يقوله مصرفة مناسبة ذكر صرفنا كسرها بوجهنا وأتى بكلمة مصرفة التي جاءت في القرآن سورة الكهف. ولم يجدوا أنها مصرفة يعني فأتى بهذه الكلمة من القرآن لعجل لهم العذاب ولهم موعد لا يجدوا من دون مصرفة مصرفا معدلا لم يجدوا دون مصرفة يعني معدلا يعني يعدلون عن هذا العذاب ويبتعدون عن هذا العذاب بل يقعوا على العذاب ويحصل لهم العذاب. ولم يرد البخاري شيء من الحديث بهذا ويناسب كما قال الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة الحديث الذي سبق أن مر عند الصلاة وأن الجن عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا الشرق والغرب حتى جاءوا إلى تهامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا في سفر فالتقى الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن وهو الذي جاء بسبب ذكر سبب ورود نزول هذه الآيات. ولعل البخاري رحمه الله اكتفى بالإشارة إلى هذه الآية التي التي فيها التي دلت على ما أو التي نزلت بمناسبة مجيء جماعة من الجن إليه عليه الصلاة والسلام وقراءته من القرآن وقراءته القرآن عليهم، ثم ذكر الله عز وجل هذه الحادثة وهذا الذي حصل منه معهم، وأنهم سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم ولوا إلى قومهم المنذرين وذكروا ما سمعوه وقارنوا بينه وبين ما جاء أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن الجن إنما يأخذون مما جاء به الرسل من البشر، لأنهم هنا ذكروا محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه وذكروا موسى وما أنزل عليه، وما ذكروا شيئا يتعلق بأحد من الجن أو شيء أنزل إلى أحد من الجن كما ذكر الله عز وجل في كتاب الحديث. ولهذا قال العلماء إن الجن ليس فيهم رسل منهم وإنما الرسل من الإنس، ولكن فيهم منذرون وفيهم نذر يأخذون من رسل الله عز وجل ويبلغون أقوامهم ما سمعوه وما بلغهم من الحق والهدى الذي جاء على ألسنة المرسلين من الإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فظنوا أنهم واقعوها جهلوا كيف على شيخ يعني ليس خطير يعني هذا لا ليس خطير، هذا حال خطير يعني خصوصا القريب من الدين وبشفقة رحمة.